أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجد شخص الإمام في الركعة الأولى من صلاة العيد، هل يكبر تكبيرة واحدة أم يكبر 7 تكبيرات؟ بل يدخل مع الإمام راكعا يعني يكبر للركوع، يدرك الركعة، وما فاته من تكبيرات لا حرج عليه فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.